من غزة أرض الأحرار، من قدس الثورة والنار، رايات الحق بها سطعت وشدت للراية أشعار. من غزة أرض الأحرار، من قدس الثورة والنار، رايات الحق بها سطعت وشدت للراية أشعار. وتجلى الصبح لهمتنا فتغنى الكون بأفكار، من طفل غابت بسمته بقذائف الأشرار. وتجلى الصبح لهمتنا فتغنى الكون بأفكار، من طفل غابت بسمته بقذائف حق الأشرار. سلبت سيجيء النصر كإعصار، من عمق الجرح ومن غضبي، من صمت الذلة والعار. سنعيد المجد لأمتنا وسنجني فجر الأنوار، شهداء الأقصى كالنجوم دوما في الأفق كأقمار. والباطل ولا مهزوما بلواء الذل.